وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم، احتجب الله عن حاجته، أخرجه أبو داود والترمذي. كيف؟ نعم، احتجب الله دون حاجته، أخرجه أبو داود والترمذي. قول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين، شيئا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، فيشمل الشيء الكبير والشيء الصغير. فاحتجب عن حاجتهم يعني فلم يقضها، سواء احتجب عن الأبصار أو لم يحتجب ولكن منع، لأن كل احتجاب، أفهمتم الفرق؟ سواء احتجب عن الأنظار بأن جعل بينه وبين الناس بابا، أو احتجب بالمنع بأن كان جالسا على كرسي لكن يمنع الناس أن يقربوا إليه، فهذا محتجب في الواقع لأنه لا يصل الناس إليه لحاجته. وقول عن حاجتهم أي حاجة المسلمين، سواء كانوا أغنياء أم فقراء. وأما قوله وفقيرهم أي فيما يحتاج إليه الفقير، وإنما نص عليه لأن من الولاة من يحتجب عن الفقراء ولا يحتجب عن الأغنياء، كما هو عادة بني إسرائيل أنهم يقدرون الأغنياء والشرفاء حتى إنهم لا يقيمون عليهم الحدود، وأما الفقراء ومن لا وجاهة له فيقام عليه الحد. الجزاء أو العقوبة أن الله يحتجب دون حاجته، فلا ييسر أمره ولا يقضي حاجته. ففي هذا الحديث الوعيد على من احتجب عن حاجات المسلمين وفقرائهم وأمورهم إذا كان الله تعالى قد ولاه عليه، لأن الله إذا ولاه عليهم فهذا عهد وميثاق من الله أن يقوم بحاجتهم، ولولا أنه أهل لذلك لما ولاه الله على هذا، ولكن إذا احتجب لم يكن أهلا. ففي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة. أولا أن الإنسان مدبر لا يستقل بنفسه، لقوله من ولاه الله، ففيه رد على القدرية، القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة لله به، نسأل الله العافية. لا يعلم الله من عمل العبد إلا ما أظهره فقط، أما ما لم يظهره فلا شأن لله فيه. ولكن هذا الحديث يدل على يرد عليه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب بروز الإنسان للمسلمين لقضاء حوائجهم إذا كان وليا عليهم. دليل الوجوب الوعيد على الاحتجاب. ولكن لو قال قائل: هل هذا الحديث يشمل كل وقت؟ بمعنى لو جاء الناس إليه وهو في فراشه في ليلة باردة وقد أخذه الدفء ثم قرعوا عليه الباب وقالوا اخرج؟ نعم لا، لأنه يقال هنا من لم يحتجب عن حاجته، لم يحتجب عن حاجتهم، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن يجب أن يكون للولي يعني أوقات معلومة يراجعه الناس فيها، أوقات معلومة تكون مناسبة للناس يراجعونه فيها، ثم بعد ذلك يحتجب لقضاء حاجاته، أو يحتجب للاستعانة على قضاء حاجاته، لأنه لو يبقى لا ينام ولا يأكل نعم هلك ولم يقضي حاجته. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لما احتجب عن المسلمين احتجب الله دون حاجة. ومن فوائده التخصيص بعد التعميم، ولكن هذا لا يكون إلا لسبب، هنا التخصيص بعد التعميم في قوله وفقيرهم عن حاجتهم عموما وفقيرهم خصوصا، وإنما نص عليه لأن من الولاة من لا يحتجب عن الأغنياء ويحتجب عن الفقراء. المهم أن لدينا قاعدة لا يمكن أن ينص على خاص بعد عام إلا وهناك مزيد عناية لسبب. هل يدخل في هذا القاضي؟ نعم يدخل في هذا القاضي، لا يجوز أن يحتجب عن حاجات المسلمين، لكن كما قلت يرتب أحواله. وهذا الآن، هذا الآن هو المعمول به، جلسة القاضي من كذا إلى كذا مفهوم معلوم. وكذلك غير من الولاة كانوا بالأول قبل أن تتطور الأمور ويكثر الناس ويكثر الحكومات، كان القاضي يقضي أي وقت، حتى أنه يمشي في السوق ويقضي بين الناس ويجلس على دكان صاحبه ويقضي بين الناس، على دكان على عتبة الدكان ويقضي بين الناس. وجاء رجلان يختصمان إلى أحد القضاة وهو قد نام القيلول، فجعلوا يضربون الباب، لكن الظاهر أنهم من جنس الأعراب الذين ينادون من وراء الحجرات. قرعوا الباب عليه ولزموا لما أنه لزموا خرج عليه. قال كيف تجون بهالوقت هذا الناس مقيلين؟ قالوا نعم، أن تأخذ كذا وكذا من صاع البر، كان مكافأة القضاة بالأول يعني أصواع قليلة من البر وأوسام من التمر، تأخذ كذا وكذا وزن التمر وكذا وكذا صاع من البر وتنام عن حاجات الناس، هذا ما يمكن، يلا همشي. فجعلوا يختصمون كل واحد يجيب حجة. قال يا جماعة أكثرتم علي، أعطوني الزبدة، الزبدة التي خلاصة إيش؟ خلاصة الكلام، لكن الزبدة من اللبن، خلاصة اللبن، ولا يمكن تأتي إلا بعد أن يخض السقاء. فقالوا له ما في زبدة إلا بخض، نعم يعني سوف نكثر القيل والقال والخصومة. فاستسلم لأمر الله. فالحاصل أنه إذا لم يكن هناك وقت مرتب للقاضي فإنه لا يحتجب عن الناس إلا في أمور ضرورية.